الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى شرح أصول الإيمان. وذكر فيها أيضا، ما زلنا نتكلم على أركان الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان بربنا الواحد الديان سبحانه جل في علاه. فنقول الإيمان بربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأتى بحديث أيضا، وهو حديث أبي موسى الأشعري صاحب القراءة العظيمة، الذي قال فيها أنه السلام أوتي مزمار من مزامير آل داود. قال أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر، في رواية أيضا ما شخص، نعم، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم. فعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. هذا حديث عظيم جدا يذكر صفات الله جل في علاه، ذكر منها سمع الله جل في علاه صفات ذاتية، وأيضا يذكر هذا حديث عظيم، أولا ذكر فيه صبر الله جل في علاه، فإن الله تعالى صبور، وفعول هنا صيغة مبالغة، فصبر الله على معاصي، صبر الله على شرك المشركين وكفر الكافرين وفجور الفاجرين، وأيضا صبر الله على فسق المؤمنين وعلى شرودهم عن طاعة رب العالمين، وصبر الله أيضا على عدم إتقان المؤمنين لعبادتهم لرب العالمين سبحانه جل في علاه. فمن أسماء الله الصبور، وكما قلنا فعول هنا صيغة مبالغة، نعم، كثير الصبر على عباده، فإنه لا يعجل لهم بالعقوبة، وأيضا يمهل الملك كتابة المعصية حتى يعني تأتي الحسنة تمحوها أو يغفر، أو تأتي يعني يأتي عليه رحمات الله جل في علاه بأن يستغفر الله جل في علاه. وهذا حديث مناسبة كما قلنا لأصل الكتاب أنه من أركان الإيمان، وأن الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من أركان الإيمان، لأنه أصل أركان الإيمان، الأصل والأساس في أركان الإيمان الإيمان بالله، فالإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وهذا التقعيد الأصيل فيما أن تعتقد في صفات الله بنفس القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله صبر، نعم، صبر لا يشابه صبر الخلق، فصبر يليق بجلال الله وبكماله وبعظمته سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأيضا وأثبت أيضا السمع، قال سمعه، فيسمع ويرى ويبصر سبحانه جل في علاه ويصبر، ولكن سمع وصبر غير سمع وصبر البشر، فصبر البشر صبر اختياري وصبر اضطراري، وصبر فيه حبس النفس عن التسخط على قدر الله جل في علاه، وصبر أيضا صبر النفس حبس النفس أو حبس القلب عن عدم الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه، وحبس الجوارح عن التسخط على أقدار الله جل في علاه بلطم الخدود وشق الجيوب وأفعال أهل الجاهلية. هذا كله في حق المخلوقين. وصبر الله جل في علاه صبر يليق بجلاله وكماله وعظمته، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصبر الله ألا يعجل العقوبة على عباده وإن كتبها، لكل أجل كتاب، وهذا كمال فوق الكمال. فصبر الله على عباده وأن لا يعاجلهم بالعقوبة، وصبر الله أيضا على عباده أن يمهل حتى يأتي المرء الذي عصى ربه جل في علاه بحسنات تمحى بها هذه السيئات، كل ذلك صبر لله جل في علاه. وهذا كما قلت الإيمان بهذه الصفة على أنها تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله سبحانه جل في علاه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وانظر هنا في هذا الحديث العظيم، قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد، وهذا أعظم ما يكون مشقة، استغفر الله، أعظم ما يكون شركا، وأعظم ما يكون مشاققة لله جل وعلا، وأعظم ما يكون إلحادا وكفرا بأن ينسبه لله الولد. والله جل في علاه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وقد جعلوا له صاحبة وولدا كفروا كفرا مبينا. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عندما قال الله تعالى: ما اتخذ الله صاحبة وما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله، إذا لذهب كل إله بما على ولا على بعضهم على بعض. قال الله تعالى في سورة الأنعام: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولذلك قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال الله تعالى لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وما يستنكف عن عبادته واستكبر فسأحشرهم إليه جميعا. فمن أعظم الفرية والكذب على الله جل في علاه أن يجعل له ولد أن يجعل لله الولد. والله جل في علاه يقول في كتابه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأن يجعل لله جل في علاه ولدا وأن ينسبه لله ولدا كعزير وكعيسى وأن يجعل الله شريكا في الربوبية أو في الإلهية فهذه أعظم مسبة لله جل في علاه. لذلك أنا أقول لما تأتي تهنئهم بعيدهم الذين يعتقدون فيه الولد وأن الرب الذي مات قام من موته وينسبونه ولدا لله جل في علاه وأنت يعني تهنئهم بإيش بمسبة الله تهنئهم أنهم يسبون الله ليل نهار صباح مساء عجب عجاب وربي على هؤلاء القوم. فإن المشرك سب الله جل في علاه ووصفه بالنقص حين وصفه بالإعواز ووصف له الصاحبة ووصف له الولد نعوذ بالله من الخزان. وكان أهل الجهلية يفعلون ذلك ينسبون الملائكة بناتا لله جل في علاه ولذلك الله جل في علاه يصبر عليهم مع نسبتهم الولد لله جل في علاه لا يعجل لهم العقوبة بل ويرزقهم ويعافيهم يسبونه يشتمونه يصفونه بالنقص ويرزقهم ويعافيهم سبحانه جل في علاه فهو القادر عليهم إنما قلنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك وقال الله تعالى لكل أجل كتاب قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المقصود من الحديث هو إثبات السمع لله جل في علاه سمعا يليق بجلاله وكماله لا كسمع البشر مع أنه قلنا الاشتراك الكلي يؤدي إلى, إلى, إلى فهم المعنى ولكن عند الإضافة يحدث التمييز ويحدث التخصيص في هذا الباب. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات شوف الفرق بينه وبين سمع البشر. تقول وأنا يخفى علي بعض حديثها نعم وهنا المقصود به هو الصبر وأن الصبر من صفات الله جل في علاه صبر لا كصبر البشر فصبر لازمه عدم تعجيل العقوبة والإمهال حتى يكون الأجل أو يصل الأجل الكتاب إلى أجله. لكل أمة أجل فإذا جاء الله لا أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. فإذا نقول نصف الله بالصبر نعم صفة هذه الصفة العظيمة تليق بجلال الله وكمال الله وعظمته سبحانه جل في علاه. ويوصف العبد بالصبر نعم على عجزه ونقصه والاشتراك الكلي لفهم المعنى في هذا الباب. ومن لوازم صبر الله جل في علاه عدم التعجيل بالعقوبة سبحانه فيصبر على عذابهم يصبر على كفرهم يصبر على كذبهم وافترائهم عليه سبحانه جل في علاه فلا يعجل لهم العقوبة حتى يأتوا يوم القيامة بين يدي الجبار فيفصل الخطاب والقضاء ويعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الفوائد المستنبطة فرق بأن يصل الأذى إلى الله دون الضرر هذا فصل في هذا الباب أن تعلم أنه قد يصل الأذى إلى الله نعم يصل الأذى إلى الله لكن ليس الضرر كما قال الله تعالى قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لكن يصل الأذى يؤذيني ابن آدم ما قال يضرني قال يؤذيني ابن آدم. ولذلك قال الله تعالى المؤمنين يطمئنهم من الكافرين قال لن يضركم إلا هذا ويقاتلكم يولوكم الأدبار. إذن فوائد مستنبطة أولا البون الشاسع والفرق الواسع بين الأذى والضرر فإنه يصل إلى الله الأذى من وصفه بالنقص والكلام عن نسبة الولد ولكن لا يصل له ضرر فهو على كل شيء قدير. الرزق مكفول لأكفر أهل الأرض فكيف بأهل الإيمان سبحان من وسع سمعه الأصوات سبحان من وسع سمعه الأصوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. صراط مستقيم.